الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الحسابات التي تنشأ في برامج التواصل كالتويتر أو الانستغرام وغيرها لجعلها وقف أو صدقة عن شخص متوفى ويتم نشر أدعية وأحاديث وآيات قرآنية، هل هي جائزة وينتفع بها الميت أم لا؟ الحمد لله، هذا من نشر الخير والعلم الذي ينتفع به، فإذا نوى الإنسان ثوابه للميت فإننا إن شاء الله عز وجل نرجو من الله عز وجل أن ينفع الميت بهذا العمل، لأنه علم ينتفع به. فإذا جمعنا شيئا من هذه الأمور الدعوية الخيرية والأذكار الشرعية ونشرناها بين الناس على أن ثوابها وأجرها يصل إلى الميت، فهذا من العلم الذي ينتفع به ومن الصدقات الجارية، وهي من الأعمال التي دلت الأدلة على انتفاع الميت بها إذا عملها الحي ونوى ثوابها له. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم.